بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر العاشر: الحقيقة الشرعية. ذهب أكثر الأصوليين إلى أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج كانت عند العرب قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة. نحن مكلفون، والمكلف مخاطب من قبل الله سبحانه وتعالى بالأوامر، بأن يمتثل هذه الأوامر، وبالنواهي بأن يجتنب عن ما تعلق به النهي. المكلف مخاطب بالصلاة، مأمور بالصلاة، الأمر تعلق بالصلاة، يجب عليه إتيان الصلاة، مأمور بالزكاة مع الشروط، يجب عليه الامتثال لأمر الصلاة وأداء الزكاة، مأمور بالحج إذا استطاع إليه سبيلا مع شرط الاستطاعة وتوفر بقية الشروط، فيجب عليه امتثال الحج. كثير من الأوامر والكثير من النواهي، منهي عن شرب الخمر، منهي عن أكل مال الحرام، منهي عن أكل مال اليتيم، منهي عن الربا، منهي عن كثير من هذه، عن قتل النفس. عادة الأوامر والنواهي تأتي بألفاظ، الأمر بالصلاة يأتي بلفظ الصلاة، والأمر بالحج يأتي بلفظ الحج. فهل هذه الألفاظ، لفظ الصلاة، لفظ الحج، لفظ الزكاة، العبادات مثل أحل الله البيع، تجارة عن تراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذه الألفاظ، ألفاظ المعاملات، ألفاظ العبادات، النكاح مثلا، المعاملات الأخرى، الشراء، البيع، التجارة، المعاوضة، المبادلة، مبادلة مال بمال، هذه الألفاظ كانت مستعملة قبل التشريع أم لا؟ كانت مستعملة أم لا؟ يعني قبل مجيء الإسلام الناس استعملوا هذه الألفاظ، كانت موجودة هذه الألفاظ أو غير موجودة؟ ماذا تقولون؟ لا شك أنها موجودة. إذا كانت موجودة لها معاني مخصوصة أو ليس لها معاني مخصوصة؟ نحن قلنا في الوضع لكل لفظ معنى، لها معاني مخصوصة أو ليس لها معاني مخصوصة؟ لا شك أن لها معاني، معاني مخصوصة. إذا كان كذلك نسأل عن معاني. نأخذ مثال الصلاة. الصلاة في اللغة موجودة عند كل العالم، ليس فقط عند العرب. الصلاة موجودة، معناها اللغوي الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، الزكاة بمعنى النمو، موجودة أيضا، معناها اللغوي النمو، مستعملة في هذا المعنى، الحج بمعنى القصد، موجود أيضا، الصيام بمعنى الترك، موجود أيضا. إذن هناك هذه الألفاظ موجودة قبل الإسلام ولها معاني، بعد مجيء الإسلام استعملت في معاني أخرى. الصلاة استعملت في الأفعال الخاصة ذات الأركان المخصوصة، في هذه الأفعال التي يأتي بها أولها التكبير، آخرها التسليم، أولها التحريم آخرها التسليم، تكبيرة الإحرام آخرها التسليم، هاي أركان مخصوص. نحن نسأل هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضع لفظ الصلاة لهذه المعاني، لفظ ألفاظ العبادات، لفظ الصوم بمعنى الكف عن الطعام أو عن المفطرات، جملة من المفطرات في الشريعة الإسلامية، الحج بمعنى أداء المناسك لا بمعنى القصد، وإنما بمعنى بمعنى أداء المناسك المعلومة من لبس ثوبي الإحرام واستحباب صلاة ركعتين ثم التلبية ثم الطواف ثم صلاة الطواف ركعتي الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التقصير ثم الوقوف على عرفة ثم النزول إلى المشعر الحرام ثم المبيت بمنى ثم رمي الجمار. هذه عبارة، هذه مناسك الحج على نحو الإجمال. فاستعمل الحج بهذه المعاني، هل النبي استعملها أو أن ما بعد عصر النبي استعملت هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية؟ لا يخلو من أحد هذه، إما استعملت في زمن النبي والنبي استعملها، وإما نقول لا، ما بعد عصر النبي يعني في زمن الإمام الصادق، في زمن الإمام الباقر مثلا، استعملت هذه الألفاظ بهذه المعاني، استعملت الصلاة بالأركان المخصوصة، استعمل مثلا لفظ الزكاة في هذا المعنى في من توفر لديه النصاب، نصاب الزكاة في الغلات الأربعة، في الأنعام الثلاثة مثلا، والخمس أيضا استعمل فيه. فهل هذا هو هكذا صح أو أن القول الأول هو الصح؟ هنا خلاف بين الأصوليين. إذا قلنا بأن ألفاظ هذه العبادات والمعاملات استعملت في زمن النبي ونقلت من معانيها الأولانية، معنى الأول لها، إلى هذه المعاني الثانية، المعاني المخصوصة التي وضعها الشرع، وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول بثبوت الحقيقة الشرعية. فهمت الآن؟ يعبر عنه بالحقيقة الشرعية. أما إذا قلنا لا، أنها وضعت بعد عصر النبي، يعبر عنها بالحقيقة المتشرعية. هنا قولان، قول بثبوت الحقيقة الشرعية وقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وإنما هو قول بالحقيقة المتشرعية. المتشرعة يعني في عرف الناس، عرف المتشرعة هم الذين وضعوا هذه الألفاظ لهذه المعاني المخصوصة. فهمنا الآن؟ القول الأول وهو القول بثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن هذه العبادات، ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات، هذه ألفاظ مخترعة اخترعها الشارع، يعني ألفاظ جديدة، معاني جديدة بعبارة أخرى. هو لما يقول بالصلاة يأتي بلفظ الصلاة، هو لا يريد من الصلاة هذا المعنى اللغوي البحث المعروف عند الناس، وإنما ماذا يريد؟ يريد معنى آخر وهو الأركان المخصوصة. الصلاة عبارة عن ماذا؟ هذا هذه الأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم، هذه هي استعملت في هذا المعنى. فلما يأتي بالصلاة وهو يريد هذه الصلاة، لابد أن يبين هذه الصلاة، يبين كيفية الصلاة. لما بين كيفية الصلاة معناه شرح معنى الصلاة، فوضع اللفظ لهذا المعنى، نقل اللفظ بهذا المعنى للأركان المخصوصة. وكذلك الحج، وإن استعمل في القصد، موجود في القصد، حجزت إليك يعني قصدتك يعني ذهبت إليك، لا بمعنى أديت المناسك. فلما جاء بالحج والحج عبارة عن مجموعة من المناسك، هذه المناسك من الذي يعلمها؟ أنا وأنت، ويعلمها الشرع، يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يبينها. فإذا هي من المهيات المقترعة الذي بينها الشرع. وهكذا بقية ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات. وقبل كان من ألفاظ النكاح، ورد في مسألة النكاح حتى في القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. موجود لفظ النكاح ولفظ الزواج موجود في القرآن، لفظ البيع: أحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذه الألفاظ موجودة في القرآن الكريم، ويخاطب أناس يعلمون بهذه الألفاظ معاني هذه الألفاظ أو لا يعلمون، يعلمون لكن غاية ما في الأمر يصحح هذه المعلومة ويبين لهم أني استعملت لفظ البيع، بيت البيع الذي أنتم تعرفون وليس النكاح الذي أنتم تعرفون. يعني قبل كان، لو كان الأب في عصر الجاهلية، لو كان الأب متزوج من امرأتين، إحداهما أنجبت له ابن منه والثانية لم تنجب، فإذا توفى الأب، مات الأب، توفي الأب، مات، يأتي الابن إلى زوجة أبيه فيضع رداءه عليها، عباءته عليها، حتى لا أحد يأخذها، هو الذي ينكحها، هو الذي يأخذها. هل مقصود الشرع هذا النكاح؟ هذا نكاح الجاهلية، نكاح الشغار، نكاح الجاهلية، تفاح، كله تفاح، حرام هذا، لا نكاح، تفاح، ليس نكاحا وإنما تفاحا، أي يعبر عنه بالتفاح، يعني زنا، اعتداء. فإذا أيضا عند اليهود البنت تأخذ عمها، يعني العم يأخذ بنت أخيه يتزوجها، لحد الآن موجود، ما زال هذا موجود لحد الآن موجود. يعني ليش هناك بل إذا مات أخوه تقف زوجة أخيه، يعني إجباري أن يتزوجها هو، لابد أن يتزوجها هو من بعد أخيه، وإلا تقف وسط الشعب، وسط الكليس، تضربه بالنعام. نعم، رأيت قبل فترة يعني في هناك برنامج رأيت في البرنامج في التبس أو كذا في هضبة التبس في بلاد الاتحاد السوفيتي السابق، هناك بعض النساء متزوجة في آن واحد، دفعة واحدة، متزوجة بسبعة من الأخوة وكلهم موجودون، هي واحدة للجميع، كلهم متزوجون في آن واحد، واحدة وكلهم موجودون يوميا عند واحد، ما في معنى، ما المشكلة عندهم. هذا أيضا، هل هو هذا استعمال النكاح يعني بهذه الطريقة؟ طبعا لا. فلذلك الشرع لما جاء بلفظ النكاح لا يريد هذا النكاح، وإنما يريد النكاح الشرعي، النكاح الناشئ من علقة زوجية، ناشئ من عقد صحيح، لا من عقد فاسد، لا من عقد باطل. هذا. وهكذا في مسألة الصحة والفساد، هذا عقد صحيح، هذا عقد فاسد، كله هذه الألفاظ استعملت في الشرع من الشرع، فنا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. الآن عرفنا شنو معنى الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. إذا ثبت أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الألفاظ بالمعاني المخصوصة الشرعية، فتثبت الحقيقة الشرعية، سواء كان الوضع تعييني أو تعيني في زمن النبي. أما إذا قلنا لا، أنه بعد زمن النبي، أيضا سواء كان على نحو التعيين، الوضع على نحو التعيين أو التعيني، فيكون الوضع حقيقة متشرعية. أيضا العقوة متشرعة ولا حسب لا لا الشرعية الحقيقة ثبوت البناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أكثر المحققين أكثر المحققين يذهبون إلى هذا القول الحقيقة الشرعية. لا مو زمان قبل زمان النبي لا في عصر النبي في زمن النبي إذا كان محدد الشيء صادق النبي هو لما ينزل عليهم القرآن يبين القرآن النبي يفسر لهم القرآن يبين لهم فيبين لهم حدود ما أنزل عليه يبين لهم مثلا لما قال أحل الله البيع يبين لهم حدود البيع ما المقصود من البيع لما يقول النكاح ولا تنكحوا يبين لهم معنى النكاح أو لما يقول زوجنا يعرف شنو معنى زوج مثلا لما ينزل قوله تعالى الصلاة حتما يعرفون الصلاة ولذلك كانوا يعرفون المعنى الحقيقي من الصلاة من المعنى المجازي من الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال السلام عرفنا يأتي هنا السلام عرفنا كيفية التسليم عليك نقول السلام عليك وظيفتنا هذا أنه يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فهل مقصود أننا نضعك أمامنا ونصلي صلاتنا المعهودة المعروفة أو لا هناك صلاة أخرى أما التسليم فعرفناه الصلاة كيف قال أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تصلي علي الصلاة البتراء قالوا وما البتراء يا رسول الله وما الصلاة البتراء يا رسول الله قال أن تقولوا اللهم صلي عليه وسلم هذا حديث صحيح الآن شوف وسلم هاي قول موجود أهم يا ريت يقول يبلع نص صلع كم ما أدري إيش يقولوا صلع كم صلعان صلعان على رأس أبوه صلعان على كل فإذا كان النبي يبين لهم هذا ليس معنى حقيقي معنى حقيقي للصلاة وإنما هذا ومعنى مجازي فإذا هو اللي كان يبين هذا على كل على كل يقول ذهب أكثر الأصوليين هذا أكثر الأصوليين إلى أن ألفاظ العبادات ألفاظ العبادات هو يشرح كالصلاة والصوم هل العبادات أم لا كالصلاة والصوم والزكاة والحج هاي كلها من مصادر من أفراد العبادات كانت عند العرب قبل الإسلام هذه لها معاني لها معانيها حقيقية قبل الإسلام كانت مستعملة في معانيها الحقيقية معانيها اللغوية الصرف معاني اللغوية الصرف مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة على نحو الحقيقة لها معنى حقيقي الصلاة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء يعرفون أن الصلاة بمعنى الدعاء الصيام بمعنى الكف مثلا بمعنى الإمساك هم يقولون الزكاة بمعنى النمو هل معلوم عندهم حتى الخمس معلوم عندهم لكن ما كانوا يسموا خمس خمس يعني يأخذ خمس المغنم كان له المربع مثلا لرئيس العشيرة يعبر عنه بالمربع المربع يعني ربع الغنيمة وله الصفي يعني يستفي ما يشاء من الغنيمة يعني الشيء الثمين يستفيه جاء الإسلام كثرها من الربع إلى الخمس يعني قلت النسبة ولا زادت قلت النسبة كانت ربع قللها إلى الخمس كانت نسبة 25% سواها 20% يعني والحج كانت عند العرب قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقي استعمال حقيقي لا استعمال مجازي ليس استعمال مجازيا وإنما استعمال حقيقي أعني الدعاء الدعاء لمن؟ للصلاة. استعملوا الصلاة في الدعاء، معناها الدعاء. والإمساك، الإمساك لمن؟ للصوم. والنمو، النمو لمن؟ للزكاة. والقصد للحج. وهذا ما يعبر عنه بالحقيقة اللغوية، هذا لا إشكال ولا خلاف فيه، لكن بعد الإسلام نحن نتكلم. وإلى أن تلك الألفاظ في عصر الصادقين، الصادقين من؟ الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام، وقبلهما بقليل، قبل عصر الصادقين بقليل، لا في زمن النبي، هذا قبل، كانت ظاهرة في المعاني الشرعية الخاصة. إذا قلنا في عصر الصادقين، قبل عصر الصادقين بقليل، نقلت من المعاني، من معانيها اللغوية الحقيقية إلى معاني شرعية أخرى تسمى الحقيقة المتشرعية. يعني المتشرع هم الذين وضعوا هذه الألفاظ، لا حقيقة شرعية. نعم، في المعاني الشرعية الخاصة، بحيث كلما أطلقت الصلاة، لفظ الصلاة والصوم والزكاة، تتبادر منها، تتبادر من هذه الألفاظ معانيها الشرعية اللي هي الأركان المخصوصة للصلاة، بالنسبة إلى الصوم بمعنى الترك، ترك جملة من المفطرات في الشريعة الإسلامية، والحج بمعنى أداء المناسك. هذا هو يعني في معاني تتبادر منها معانيها الشرعية، إنما الاختلاف في أنه كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في عصر الصادقين وقبلهما بقليل. فهنا قولان، أولا الإمام الصالح والإمام الباقر مجيبون من عندهم، أو أنهم يتكلمون عن الرسول صلى الله عليه وآله، يبينون ما بينه النبي صلى الله عليه وآله، هم يكشفون عن الواقع. أولا ثبوت الحقيقة الشرعية في عصر النبوة، يعني شو أن هذه الألفاظ نقلت من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، باء ثبوت الحقيقة المتشرعية بعد عصر النبوة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذه الألفاظ، لم يستعملها في المعاني الشرعية، استعملها في معناها الحقيقي اللغوي، وما بعده نقلوها. يعبر عن هذه الحقيقة المتشرعية. أما الأول، الدليل الأول ثبوت الحقيقة الشرعية، فحاصله أن تلك الألفاظ سواء كانت ألفاظ عبادات أو كانت ألفاظ معاملات، أن تلك الألفاظ نقلت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. فإن كان بالوضع كما قلت، سواء كان الوضع تعييني وضعوها على نحو الوضع التعييني، أو كان على نحو الوضع التعييني، على أي نحو كان، المهم أنهم نقلوها واستعملوها في معاني مخصوصة نقلت من معانيها اللغوية إلى معاني أخرى في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صارت حقائق شرعية. الآن لما أقول الصلاة، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ المعنى الشرعي للصلاة، الأركان المخصوصة. لما أقول الزكاة، يتبادر منها المعنى الشرعي. نعم، في تلك المعاني في عصره، في عصر النبي، لأن تلك الألفاظ كانت كثيرة التداول، كثيرة التداول بين المسلمين، كثيرا ما يستعملون هذه الألفاظ، يستعملون الصلاة بين المسلمين. على ذكرت لكم بعض الأمثلة، دائما يستعملون لفظ الصلاة. نعم، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم 5 مرات، دائما يستعملون لفظ الصلاة، الصلاة. وليس أنت لماذا تقول دائما هم يستعملون؟ هم أكثر فيما يسمعون بلال يؤذن، لما يقول قد قامت الصلاة، إذا يقول قد قامت الصلاة أو حي على الصلاة، يعني الدعاء، أو كانوا يأتون إلى المسجد، معنى أنه استعمل في معاني أخرى، هجر معناه الأول واستعمل في معنى آخر. نعم، يؤذونها كل يوم 5 مرات ويسمعونها كرارا مرة بعد مرة، باليوم 5 مرات أقل شيء يسمعون الأذان، يعني على قولهم، يعني على هم 5 مرات و3 مرات، ويسمعونها كرارا من فوق المآذن، بمعنى أن هناك أكثر من مأذنة موجودة ويسمعونها. الآن ما شاء الله البلد الراحلة كم مأذنة فيها، لما قال حي على الصلاة، لما يقول حي على الصلاة اللهم خلاص ويدعو وانتهينا، يؤدي الصلاة معنا؟ لا، لا بد من المسارعة على المسجد وأداء الصلاة بمعانيها الخاصة. ومن البعيد أن لا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة، المعاني المستحدثة من معاني جديدة، يعني نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى آخر، وهذه المعاني المتبادرة المعروفة لدى المسلمين في وقت ليس بقليل، يعني من زمان منذ أمد بعيد. وأما الثاني فيما إذا قلنا أنها على نحو الحقيقة المتشرعية، يعني نقلت في ما بعد عصر الإمام الصادقين. وأما الثاني فحاصله أن فيرورة تلك الألفاظ حقائق شرعية على لسان النبي يتوقف على الوضع، ونحن قسمنا الوضع، لأنه هذه من الأمور التوقيفية، هذه الألفاظ من الأمور التوقيفية. وإذا كانت من الأمور التوقيفية، الأمور التوقيفية لا يمكن الخوض فيها إلا إذا جاء بيان من قبل الشارع، إلا إذا جاء البيان من قبل الشارع. طيب ولم يأتي البيان من قبل الشارع، لا يتوقف على الوضع التعييني وسعيه، ما في دليل على هذا. نعم هذول يقولون هكذا على كل أحوال، يتوقف على الوضع، والوضع ما هو قسمناه، وهو إن شاء الله يعني تعرفون التعييني والتعيني، ما في داعي إلى رجوع إلى هذه المصطلحات. نعم وهو إما تعييني أو تعيني، والأول التعييني بعيد جدا، ما وضع النبي وضع مخصوص هجر الاستعمال الأول ووضع الاستعمال الثاني، معنى ثاني ما موضوع. وإلا نقل إلينا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الألفاظ بالمعاني الجديدة بالمعاني المخصوصة لوصل إلينا هذا الوضع، نقل إلينا أقل شيء ينقل إلينا، تصلنا الأخبار به، لكنه للأسف لم يدل دليل على ذلك، لم يقم الدليل على ذلك، ولم يأتنا نقل من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني المخصوصة. هذا أولا، هكذا تمسكوا بهذا القول وإلا نقل إلينا. والثاني وهو الوضع التعيني يتوقف على كثرة الاستعمال، والمفروض أنه لم يكثر الاستعمال. ليش لم يكثر؟ الآن قبل قليل قلنا أنهم كانوا يستعملون الصلاة في هذه الألفاظ، كانوا يستعملون الصيام في هذا في هذه المعاني، يعني كانوا يستعملون الحج في هذه المعاني، حجة الوداع وغير حجة الوداع، كانوا يحجون. طيب كيف هذا مو كثر الاستعمال؟ يقول هذه فترة قليلة، النبوة فترة النبوة كانت 23 سنة لا يعني كثرة الاستعمال، هذا قليل جدا فترة لا هذا مجازفة يعني من الخوض مجازفة على كل هم هكذا يقولون، يقول 23 سنة طيلة الفترة، يقولها قليلة فترة النبوة قليلة جدا، ما يكون كثرة في الاستعمال حتى يصف الوضع التعيني، ايه قليل جدا ايه، لكن هذا ليس صحيحا. والثاني وهو الوضع التعيني، الوضع التعيني يعني كثرة الاستعمال، ناشئ من كثرة الاستعمال، على كثرة الاستعمال التي هي حاجة بحاجة إلى وقت طويل. كثرة لما أقول كثرة الاستعمال يعني لا بد أن يكون زمنا طويلا حتى يصبح عليه الكثرة، مو زمن قليل. أي لا بد أقل شيء لا بد أن يكون 200-300 سنة حتى يصير كثرة في الاستعمال، هذا كثرة في الاستعمال. لا هذا نعم على كثرة الاستعمال التي هي كثرة الاستعمال بحاجة إلى وقت طويل. وأين هذا من قصر مدة عصر النبوة؟ عصر النبوة كان 23 سنة، لا يقول هذا قليل، 23 سنة قليل، لا بد أن يكون الاستعمال كثير، كثرة الاستعمال لا بد أن يحتاج إلى زمن طويل. عجيب 23 قليل، 23 سنة قليل. يلاحظ عليه يعني هذا القول مردود أن عصر النبوة استغرق 23 عاما، وهي فترة ليست قصيرة، هذه الفترة ليست قصيرة 23 عام، مو 23 ساعة، 23 عام، ولا 23 يوم ولا 23 شهر، 23 عام، وهي فترة ليست قصيرة لحصول الوضع التعيني على لسانه على لسان النبي، وإنكاره إنكار هذا مكابرة. إنكار الكثرة في 23 سنة كثرة الاستعمال مكابرة. طيب ما هي الثمرة لكل بحث علمي؟ لا بد من ثمر، لا بد من ثمر. فما هي الثمرة المترتبة على هذا القول الأصولي؟ إن شاء الله يأتي في محله في بعض الأماكن، يأتي في محله. الأصوليون دائما يقولون تارة يقول للشيء ثمرة عملية، وتارة يكون للشيء ثمرة علمية. الآن كلامنا حتى يتوضح نذكر لكم بعض الأمثلة. مثلا كل عاقل يدرك بأن الكل أعظم من الجزء، صحيح أم لا؟ يدرك أم لا؟ ويدرك بأن السماء فوق الأرض، صحيح هذا ولا لا؟ ويدرك أن العلم نور، ويدرك أن الجهل ظلام. هذه أمور يدركها العقل، لكن هذه مما ينبغي أن يعمل على طبقها، أو مما ينبغي أن تعلم. لما أقول السماء فوقنا أو فوقنا والكل أعظم من الجزء والنار حارة، وما هاي ينبغي أن تعلم ولا ينبغي أن يعمل على طبقها؟ تعلم، هذا ينبغي أن تعلم، هذا يعبر عنه بالثمرة العلمية. أما الثمرة العملية، العقل مثلا يدرك بأن العدل حسن وكل حسن ينبغي فعله، معناه مما ينبغي أن يعمل على طبقه. أنتم أخذتم في مباحث شرح الباب 11 تحسين والتقبيح العقليين مما ينبغي فعله، فإذا فعل الإنسان العدل استحق المدح، يستحق المدح على فعله من قبل جميع العقلاء، وإذا فعل الظلم يستحق الذم من جميع العقلاء. الله خالق العقل، رئيس العقلاء، يحكم على طبق ما حكم به العقل. فإذا مدح العقلاء فاعل العدل الله يمدحه أيضا، لكن مدح الشارع ماذا؟ ثوابه، وذمه عقابه. ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يفعل. هذا ماذا يسمى؟ هذا يعبر عنه بالثمرة العملية. الآن هذا من باب التوضيح. ما نحن فيه؟ سواء قلنا بأن ألفاظ العبادات أو المعاملات استعملت نقلت من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي في عصر النبي، أو استعملت فيما بعد عصر النبي، ما هي الثمرة المترتبة عليه؟ ما هي الثمرة العملية المترتبة عليه؟ الثمرة العملية على هذا هل موجودة، هل متحققة أو لا؟ نعم متحققة. متحققة كيف؟ يعني إذا ورد لفظ من قبل الشرع، سواء كان في القرآن الكريم أو كان في السنة النبوية ولم ينسب له قرينة، بدون نسب قرينة تعين معناه المستعمل فيه، فعلى أي شيء يحمل؟ يحمل على أنه حقيقة شرعية، أو يحمل على أنه حقيقة متشرعية؟ إذا قلنا بالحقيقة الشرعية معناه يجب أن يعمل على طبقه، يجب أن يعمل على تركه، لأنه مخالفته حينئذ ماذا تكون؟ مخالفة للشرع. إذا قلنا لا، معنى مخالفته جائزة أم لا؟ تكون مخالفته جائزة. ترتبت الآن الثمرة ولا لا؟ فهمنا الآن كيف؟ هذا هو ترتب الثمرة. فمن الأصولين من أثبت هذه الثمرة، ومنهم من أنكر وجود هذه الثمرة، يقول لا ثمرة للبحث مطلقا. ومنهم المصنف، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو قلنا بثبوت الحقيقة المتشرعية، لا ثمرة للبحث أبدا، لا يترتب عليه الثمرة. فهمنا الآن؟ هذا ثبوت الثمرة هنا. عملية وعلمية. أي عملية وعلمية. عقل النظري ما عقل العملي. نفس. أنا جبت غير التعبير. هنا ذكر أن عقل يسمى عقل عملي ويسمى عقل نظري. عقل النظري مما ينبغي أن يعلم. العقل النظري مما ينبغي أن يعلم. العقل النظر العقل العملي مما ينبغي أن يعمل أو يفعل على تفتيه هذا صحيح. على كل هذا نفس المعنى. وأما ثمرة البحث بين القولين فتظهر في الألفاظ الواردة على لسان النبي بلا قرينة. لسان النبي صلى الله عليه وسلم بلا قرينة ورد لفظه، سواء كان في العبادة أو كان في المعاملة، لكن من دون أن ينصب قرينة على إرادة معنى. هنا ماذا يحمل؟ يحمل على معناه الحقيقي الشرعي أو يحمل على معناه اللغوي؟ أي هنا هذا الكلام يعني. نعم، فتحمل بلا قرين، فتحمل على الحقيقة الشرعية بناء على ثبوتها، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا أثبتنا أن هناك حقيقة شرعية بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى الحقيقة اللغوية يحمل على الحقيقة اللغوية بناء على إنكارها، بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، على إنكار ثبوت الحقيقة الشرعية. والظاهر هذا حسب رأيه، والظاهر انتفاء الثمرة مطلقا، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، انتفاء الثمرة مطلقا. ليش؟ لعدم الشك في معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. يقول أصلا ما في شك في معانيها، يعني إذا ورد لفظ في الكتاب أو في السنة، سواء كان هذا اللفظ من ألفاظ العبادات أو كان من ألفاظ المعاملات، لا يشك في المراد منه، لا يحصل الشك في المراد منه، في المعنى المراد منه ما يحصل. لذلك ما في ثمرة، فدائما يحمل على ماذا؟ يحمل على المعنى، على معنى الشرعي. هو يرجع في القوشو معناه الشرعي، معناه شو؟ إذا كان له معنى لغوي، معنى أثبت ماذا؟ أثبت الحقيقة الشرعية. لا هذا يعني هل هيك لف من هنا يعني وين إبانة هذا يعني؟ نعم، هذا الكلام يعني واضح. القرآن بعض المقام أراد معنى لغوي. أي أراد معنى شرعي يعني. هناك اختلاف يعني كثير في ألفاظ العبادة، معناها الشرعي أو معناها اللغوي. حتى في بالنسبة إلى البيع مثلا، لو أحل الله البيع على مطلق ما قيل أحل، ما المراد من البيع؟ أي بيع؟ أنا ذكرت لكم في الدروس السابقة أي بيع أحل الله، هل هو مطلق البيع أو حصة خاصة من البيع؟ هذا يعني هناك خلاف يعني بينهم. هل المقصود به البيع المتعارف الذي كان يعرفونه حتى قبل الإسلام؟ يعني بيع ناس قبل الإسلام كان هناك لفظ البيع، مستعمل البيع والشراء حتى، هذا يعني يريدون هذا هو هذا اللفظ المتعارف، أو يريد البيع المتوقف على الإيجاب والقبول وتعيين المالكين وتعيين العوضين مثلا والقدرة على التسليم وإلى آخره، هذا المقصود من البيع. على كل الأحوال، والظاهر انتفاء الثمرة مطلقا لعدم الشك في معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لكي يتوقف فهم معانيها على ثبوت الحقيقة الشرعية أو نفي الحقيقة الشرعية، إلا نادرا، إلا نادرا أنت أثبتت مولانا، إلا نادرا، إلا يعني معناها أن الشك موجود. لما تقول إلا نادرا معناها أن الشك موجود. إذا قلت الشك موجود معناها شو يا أحمد؟ على أي شيء رجع الكلام من أول؟ يعني على أي شيء يحمل ما شك في في معنى هذا اللفظ المشكوك؟ ها؟ هل يعرف شو أصالة الحقيقة تتمسك في أصالة الحقيقة؟ إذا كان أنت مبني على لم تصل النوبة إلى أصالة الحقيقة ووصلت النوبة على ثبوت الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية، على أي شيء تبني كل هذه الأصول؟ ما جرت فقط هذا المورد لو انحصر وإن كان نادرا، فماذا تقول؟ رجع البحث من أول جديد. لا بد أن تقول بثبوت الحقيقة الشرعية، النتيجة لا بد أن تقول بثبوت الحقيقة الشرعية. الصلاة تقول بما نقول. يعني لا بد حسب مواردها. بعض الأحيان أنا أعرف أن هذا اللفظ هنا ما محمول، ليس محمولا على معناه الشرعي عندنا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أعرف أن هذا الصوم ليس هو المقصود من صومنا، ليس المراد هو صوم. وأعرف معنى الصلاة التي ذكرها عيسى عليه السلام ليس هو المقصود. وأيضا صوم زكريا مثلا، فهذا كله واضح يعني. وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتينك، شو يأتينا رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج، حج إبراهيم استعمل بالحج، استعمل الحج على كل الحمد لله رب العالمين.